لكم اللي الرسوم يعني هذا اللي يراقب الله يخاف يعني كيف يعني يوافقون يعني النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن إيمانهم لا يجاوز عن أجرهم. نسأل الله العافية. ما دخل الإيمان في قلوبهم؟ إيه؟ إيه؟ ما ينافق، لكن الإيمان ما وصل إلى قلبه، تجد في قلبه شك أو كراهة لبعض الحق أو ما أشبه ذلك.